حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. انتم دلوقتي تسمعوا على موقع مهرجانات دوت كوم. انت روح قلبي انت وعيني انت شالب تعيش تسليني انا مش بنتك انت حلم دي جي خالد لولو ريماكس. اسف مش هشغل بالي واللي بيخطر ابعد عنه وافوى واظبط حالي واللي بيحسدني بلا منه ولا تفرق بالنسبة لي ومفيش حد بجد أهمه. أنا عارف نفسي شغله رغم النوم ولا شغلني زعلت اللي مخصمني مشرف كل اللي زمني أنا بسند طوب القار ومش محتاج واحد يسندني. أيوة أنا بجد مش بايب حد أي سكة بدخل فبسد في الدكة أنا عوبالي بالجاو أي فعل أنا عندي للراس عيني مش شايفة قلبي مش خايف ده القريب نادل والكبير هايف اللي مني بيقل ليه مني والقذيفة بردها كظايف محدش باقي على عشرة واللي بتوفي الأم بيخونه وزميلك وقت الشدة أكيد هلفوك بعد ما هتصونه مش فاكرك وقت دموعك ولا بتشوف رن التليفونه لو كان على البعد خلاص مبقاش خالص حاجة مهمة زعلان على نفسي بجد انا مش زعلان منهم هما انا بسمع رغي كتير وممكن اخرسهم من كلمة قلبي مش فيا والدماغ طايرة اسمي سمع في 500 دايرة فكك مني يلي حسدني وبلاش تلقيح ولا معايرة دنيا دوارة صحبة غدارة دول بجد شنيبة بجدارة مبدأ اتغير عقل وتحير خسارتكم ما كانتش خسارة حبي بيفشل عادي حتى الخير ما بيتمارش اصل انا مش بعد ما اقدر اجي في الاخر ما تقدرش ولا حد بينفع حال كله بيغدر لاجل القرش خربت لي العيشة بعد ما كانت العيشة عمرانة اصل المحبة معكو خسرانة مش شايف سنتي محبة ودماغ الواحد حيرانة انت روح قلبي انت نور عيني انت شالبت عشتي وسنيني لا مفيش منك انت حاجة تانية انت عمرك يوم ما نسيتيني مزة من يومك انت بسكوتة ده انت بامانة احلى بنوتة الجمال والحب مالي عيني وجمالك بجد حدوتة صاصة سندة هو تكمان صوته سارح في ايها حتة ده الكلام نوزبطي كافية عبدرو القلم الجاري خالد لولو في التوزيع بارع صاحبي في الشدة جنب ده صلاح وكلمة عجال وبلدنا البحر خلصانه.